العنب. درس اليوم راح يكون عن العنب إن شاء الله. العنب نبات شجري متسلق، طبعا هو يعتبر من الفواكه الصيفية، يقول في فصل الصيف. نبدأ من عملية زراعته. أول خطوة في عملية زراعة العنب اختيار الشتلات. يفضل اختيار الشتلات اللي هي الإيش، العمانية، وفي عندك أكثر من صنف، عندك الأسود، الأحمر اللي هو العنب الأبيض واللي يسميه الأخضر، هذه الأصناف محلية. في عندك أصناف الهندي، التايلندي، اللي هو الأوروبي بشكل عام، وفي عندك اللي إذا كان توفر لديك اللي الأصناف المصرية، الطومسون، سيدلس، الفليم، هذه كلها أصناف العنب. مثل ما ذكرت الدرجة الأولى اللي هي الأصناف المحلية، الدرجة الثانية الأصناف المطعمة على أصول مقاومة. لازم تتأكد من أصول التطعيم على أساس ما تكون عندك اللي هي مشكلة عدم تحمل. تمام، اخترت شجرة العنب. الحين تيجي لي الزراعة. الزراعة لازم تحفر حفرة ما تقل عن 60 إلى 70 سنتي، ويفضل متر. تحط تحت تربة سماد، تحت الحفرة تحط سماد قونية أو قونيتين، تغطيها بطبقة من التربة. الطبقة هذه ما تقل عن 15 إلى 20 سنتي. بعد ذلك تزرع شجرة العنب، تردم الشتلة بتربة مخلوطة من الكومبو من البيتوموس والتربة اللي عندك، وإذا في سماد بلدي تحط لها 1 كيلو. تمام، شرط إذا كان عنب محلي ما عندك مشكلة، ادفن حد ما حد يعني الدرجة اللي تريدها. العنب المطعوم لا تدفن منطقة التطعيم، لأن لو وصلت اللي هي الأمراض فوق اللي هو الأصل المطعم راح تتلف عندك الشتلة. ادفن فقط منطقة التطعيم هذا للأصناف المطعمة بس. إذا أصناف محلية ازرعها ما عندك مشكلة فيه. تمام، انتهينا من مرحلة الزراعة. الحين يجي مرحلة الري. الري طبعا يريد العنب في الصيف ري ماي على أساس يتحمل قوة الحرارة بشكل دائم، بشكل يومي أو على يومين، لكن يريد ماي. انت عاد بناء على نوع التربة اللي عندك قيس كم تعطيه ماي. في الشتاء ما يحتاج ماي كثير، في الأسبوعين مرة، في الأسبوع مرة تكفيه. وتيجي مرحلة التعطيش لاحقا راح نتكلم عنها. المرحلة الأولى من التربية اللي هي يسميها يعني من الزراعة يسميوها سنة التربية، اللي هي السنة الأولى، أول سنة لا تمس العنب أبدا. تمس إذا أردت فقط أنك تحطه في أسلاك، يعني تسوي الأسلاك بحيث أنه يقوم ينهض من الأرض، لأنه شجر تحشي. إذا ما في تعريشات، ما في يعني أسلاك يمشي فيها، راح يحشي على الأرض، فيفضل أنك تتعمل لأسلاك. لكن المرحلة الأولى لا تقص منه أي شيء، خليه ينمو، خليه يسوي جذور، خليه يسوي أوراق، خليه يسوي عيدان. السنة التالية، السنة الأولى يسميها فقط سنة تربية العنب. السنة الثانية تيجي مرحلة تقليم، ولكن تقليم تربية، ما تزال أنت في السنة الأولى والسنة الثانية ما تزال في التربية. الأولى تربية بدون تقليم، الثانية تقليم تربية، بمعنى أنت تختار أفضل العيدان اللي نبتت معك وأقواها، وتبدي تسلك، يعني تحط تعملها إيش، تطلعها في التعريشة. أفضل العيدان اللي نتجت عندك من السنة الأولى هي اللي تبقيها، بقية العيدان تخلص منها على أساس الأفضل عود هو اللي راح يبقى عندك وهو اللي يبدي يحمل لك للسنة التالية. مرت سنة، مرت سنتين، وطبعا السنة الثانية سمده بمقدار من 15 إلى 20 كيلو سماد بلدي متحلل. سماد بلدي متحلل، ايش نوع السماد هذاك راجع اليك، لكن يفضل الابتعاد عن نوعين، يفضل الابتعاد عن سماد دواجن وسماد الاغنام. اللي ينصح به سماد البقر المتحلل وسماد الابل والحمير والخيول، هذا في السنة الثانية. السنة الثالثة راح تيجي عندك عيدان حلو وممتاز من السنة الاولى من السنة الثانية. ابدي الحين تقليم انتاجي، بمعنى قص العيدان اللي بعمر سنة. تمام، اللي بعمر سنة قصها من 6 إلى 10 براعم، وزيل كل العيدان اللي تحت على أساس أن الشجرة تطلع فوق. أي عيدان تحت يعني ربي الشجرة على ساق واحدة، كثرة السيقان راح يصير عندك تشتت في العصارة وتشتت في المواد الغذائية اللي تستفيد من الشجرة، تضعف عندك الشجرة. ربي الشجرة على ساق واحدة، هذه التربية العلمية الصحيحة والتربية الممتازة، ربيها على ساق واحدة. تمام، الحاجة التالية السنة طبعا راح تنتقلك السنة الثالثة اللي هي انتهينا السنة الأولى والثانية والثالثة، السنة الرابعة ابدي اعمل مرحلة تعطيش. كل ما تدخل موسم، طبعا موسم تقليم للعنب هو شهر 2 من كل سنة يفضل، لأن معظم الأنواع الأصناف فينا أصناف اللي هي من نوع الأحمر أو الأسود، فكل هذا على شهر 2. إذا عندك صنف أبيض أو أخضر اللي هو على شهر 1، شهر 2 يفضل أنك تعطش قبل موسم التقليم بفترة لا تقل عن شهر، حيث تعمل في مرحلة الانحسار أو يسميه مرحلة الفطام. تحسر الأوراق، تيجي على شهر 2 تبدي موضوع اللي هي إيش، التقليم والتسميد. التقليم والتسميد متوازنات مع بعض في نفس الفترة، يكون لا هذه تسبق هذه ولا هذه أيضا تسبق هذه، تقلم وتسمد في نفس الفترة. تمام، تقلم الأغصان اللي بعمر سنة تخليها من 6 إلى 10 براعم في الأصناف المحلية. الأصناف الخارجية طبعا كل نوع له شو اسمه، فمثلا عندك الفليم من عشر براعم، الطومسون سيدلس 15 إلى 18 براعم، وهكذا كل صنف له إيش، له عدد براعم اللي يسميها البراعم الخصبة، يعني الأصناف المحلية البراعم القاعدية خصبة اللي هي قريب الساق اللي هي من 6 إلى 10، هذيك براعم خصبة تنتقلك. الأصناف الخارجية لا، البراعم البعيدة هي الخصبة. أوكي، انزل قلمت السنة الثالثة على أساس تهيئ للسنة الرابعة، وتبدأ عملية التعطيش. التسميد يفضل التسميد بالأسمدة البلدية المتحللة، بالإضافة إذا كان عندك المادة أنك تشري عومة أو تقدر أيضا تسمده بالعومة، وتستمر سنويا أنك تزيل ما نسبته من 70-80% من نموات السنة السابقة. طبعا كل سنة تيجي الشجرة أقوى، تزيل اللي هي الأغصان الميتة، تزيل الأغصان الجافة، وتستمر بهذا المنوال إلى ما يشاء الله. تقلم شجرة العنب تقليم دائم، كل سنة تقلمها. معاملات العنب كلها شهر 2، بغير شهر 2 لا تمس شجرة العنب أبدا، فقط شهر 2 تقدر تمس الشجرة. إذا مسيتها خلال أيام السنة الأخرى ممكن تسمدها، ممكن تحرق عليك شجرة العنب تموت الشجرة، ممكن تقلمها في غير وقتها تجيب لك أغصان ضعيفة جدا. فشهر 2 فقط قلم وسمد، غير ذلك لا تمس شجرة العنب بأي شيء، خليها في حالها. إذا لاحظت إصابة رش ما فيها أي إصابة، خليها الشجرة ساكنة تعطيك إنتاج على شهر 6-7، تحصد إنتاجك ولا تمس الشجرة بأي شيء آخر. في معاملات خف إلى آخر هذه ما تحتاجها، بما أنك تتقلم تقليم سنوي وتقليم جائر ما تحتاج لأي معاملات أخرى. أرجو أن تكون العملية واضحة، وتفضلوا أي سؤال أو استفسار. أخوكم عامر.